انتهى كلامنا إلى أنه لماذا في مورد العلم الإجمالي يمكن الترخيص في المخالفة القطعية. مثلا لو علمت بأنه إما هذا واجب أو ذاك هو الواجب، هنا يمكن قلنا الترخيص في المخالفة القطعية بأن يجوز لي المولى ترك كلا الطرفين، لكن قلنا ترخيص طريقي هذا. بينما في مورد العلم التفصيلي لو علمت تفصيلا أن الشيء الفلاني واجب، هنا لا يمكن الترخيص في تركه. لماذا؟ ما هو وجه الفرق؟ كلامنا هنا إلى هنا انتهى. الجواب أن يقال في مورد العلم الإجمالي أحد الطرفين مباح والآخر واجب، مفروض هكذا لمن عندي علم إجمالي، بأن إما هذا واجب وإما ذاك واجب، يعني معناه إما هذا الواجب وذاك مباح، أو بالعكس هذا هو الواجب وذاك المباح، بالتالي واحد واجب والآخر مباح واقعا، فيمكن أن ملاك الإباحة في نظر المولى العبد لما يقعد يحاسب نفسه يقول يمكن في نظر المولى ملاك الإباحة أهم، فتحفظا على ملاك الإباحة يمكن للمولى أن يرخص بترك كلا الطرفين، لا هذا لازم تجيبه ولا ذاك لازم تجيبه، يعني يجوز لي المخالفة القطعية لا بأس بنظر العبد، هذا لا بأس، فإنه لو لم يرخص في ذلك يعني في المخالفة القطعية، يعني قال واحد لازم تجيبه واحد لازم الإتيان به، ولعل الذي هذا أجيبه الذي لازم أجيبه لعله الذي راح أجيبه المباح، فإذا كان هو المباح حينئذ يعني راح أصير ملزم بإتيانه، فملاك الإباحة حينئذ سوف يفوت عليه مقتضى ملاك الإباحة كوني مطلق العنان، أو شيء آخر سأل حاصل ملاك الإباحة وأي شيء فرضناه سوف لا أدركه بإلزامي، قد لا أدركه قد وأنه حتما، لعل هذا الذي أجيبه هو الواجب والذي راح أتركه هو المباح، فملاك الإباحة راح أحصل، لكن لعل الذي راح أجيبه هو المباح، فإذا على هذا الأساس ملاك الإباحة سوف يفوت عليه بإلزامي بترك المخالفة القطعية. وأما في باب العلم التفصيلي فهناك مفروض ماكو واحد مباح وواحد واجب، فرد واحد فرد شيء واحد أقطع بوجوبه، ولا أحتمل أنه مباح، وإلا إذا احتملت أنه مباح فلا قطع حينئذ بالوجوب، فإذا كنت قاطع بالوجوب إذا لا أحتمل الإباحة، فإذا لا أحتمل الإباحة فلا معنى أن يجعل لي المولى الترخيص تحفظا على ملاك الإباحة. وشن الإباحة أكو حتى تحفظا على ملاك الإباحة يجعل للمولى ترخيص في ترك هذا الشيء؟ عليكم السلام. فالمقصود العبد لا يرى بنظره احتمال الإباحة هنا موجود حتى يمكن للمولى الترخيص في تركه، فلا يتقبل العبد هذا الترخيص، ويرى أن هذا الترخيص ترخيص قبيح لا معنى له. المولى لمن يرخص لابد لنفسه، وتلك النفس لابد يتحفظ على ملاك الإباحة. إذا فرضنا الإباحة هنا غير محتملة فلا معنى للترخيص تحفظا على ملاكها. هذا نطبقه. فإن قيل من فرق بين العلم، نكرر هذا، الإجمال والعلم التفصيلي، استقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا. مش قلنا ممكن، لا قلنا مستحيل، لأن قلنا يلزم التناقض في نظر القاطع، وليس العلم الإجمالي إلا علم تفصيلي بالجامعة. فإذا كان علم تفصيلي بالجامعة شك في الخصوصيات، شلون في العلم الإجمالي جاز الترخيص في المخالفة القطعية؟ كان الجواب على ذلك أن العالم بالعلم التفصيلي ما يحتمل الإباحة، لا يرى التزامه بعلمه بعلم التفصيلي، لا يرى مفوت علمه لملاك الإباحة. الإباحة ما تحتمل أمنانا حتى يكون أخذي بعلم التفصيلي مفوت لملاكها، لا يرى التزامه بعلمه بعلمه التفصيلي مفوتا للملاكات الافتضال الإباحة، لأنه قاطع بعدمها في مورد بعدم الإباحة في مورد علمه، في مورد علم التفصيلي بالوجود ما يحتمل الإباحة، فما أحتمل ملاك الإباحة. وواضح الترخيص الطريقي منين ينشأ؟ الترخيص الطريقي ينشأ لأجل التحفظ على الملاك الأهم. إن ملاك للإباحة أهم موجود طبعا، والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، على ملاكات الإباحة الأهم. وإن ملاك الإباحة ما محتمل، إذا ما محتمل هذا معناه أنه ما يمكن، وهذا يعني أنه يرى، يعني المكلف، يعني المكلف عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، يعني واقعا لا يمكن توجيهه إليه، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الإجمالي. فإنه أكو عنده طرفين، واحد مباح وواحد واجب واقعا، فيمكن ملاك الإباحة أهم فيجعل ترخيص في ترك كلا الطرفين. فإنه يرى أن إلزامه المكلف، يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، ترك المخالفة القطعية شلون يصير؟ يعني يكون يجيب واحد، إذا المولى ألزمني بترك المخالفة القطعية يعني قال واحد يكون يجيبه، هذا قد يعني إلزامه بفعل المباح. ليش قال قد يعني؟ قد ليش قال؟ لأنه ذاك الواحد الذي أجيبه لعله هو الواجب مو هو المباح، فإلزام بإلزام واجب أحسن، هذا ما بي محدود، لكن لعله ذاك هو المباح، فإذا إلزام بترك المخالفة القطعية راح يفوز عليه المباح. قد يعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة قطعية، يلزمني بأنه أجيب واحد ولعل ذاك الواحد هو المباح، فإذا ليش يلزمني بإلزام واحد حتى تتحقق المخالفة قطعية. وعلى هذا الأساس يتقبل، وعلى هذا الأساس ماذا؟ يعني على أساس أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، إلزام بالتالي بما راح يصير؟ قد يصير بفعل المباح، وهذا بالتالي يقول راح يصير مفوت لملاك الإباحة الأهم. فعلى هذا الأساس يتقبل هذا المكلف توجهه ترخيص جاء إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية الإباحة. إذن النتيجة الآن انتصار. النتيجة هكذا صارت. أم في العلم الإجمالي يمكن أن يرد خطاب يرخصنا بترك كلا الطرفين، لا هذا أجيب ولا هذا، يمكن تحفظا على ملاك الإباحة الآن. لكن راح نطرح تساؤل جديد، وهو أن هذا ممكن كما تقول ممكن سلم، لكن هل واقع أم ليس بواقع؟ يعني في موارد العلم الإجمالي هل وقع الترخيص بترك كلا الطرفين؟ إذا علمت أنه واحد من هذين واجب، يمكن المولى مثل إما صلاة الظهر واجبة إما الجمعة، يمكن المولى أن يرخصني بترك هذا وبترك ذات، ليش؟ تحفظا على ملاك الإباحة الآن. لكن هل وقع هذا الترخيص بالفعل؟ هذا الترخيص بالفعل هل وقع؟ هل يمكن أن نقول واقع؟ فنراجع الأدلة فلنلاحظ هل يوجد دليل يدل على أننا مرخصون في ترك كلا الطرفين، هم الظهر هم الجمعة؟ فنراجع الأدلة. أكو دليل يرخص؟ قد واحد يقول بلي أكو دليل. وما هو الدليل؟ دليل أصل البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما، أو الناس في سعة مما لا يعلمون، أو ما لا يعلمون مما ما أقول، الناس في سعة ما لا. فالمقصود قد يقول القائل تلك الأدلة إذا لاحظناها يمكن أن نتمسك بها لرفع وجوب هذا ولرفع وجوب ذا، يعني رفع ظاهر، رفع ظاهرية. فنقول صلاة الظهر لا أعلم بأنها واجب، بدرين إذا علموا الواجب الجمعة على الواجب، فأطبق الحديث. شو يقول الحديث؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم. أروح البيت الصلاة الأخرى الجمعة هم كذلك أقول بيها، فالنتيجة راح تصير أن هم هذه الصلاة يجوز تركها، هم تلك الصلاة يجوز تركها. فإذا لو راجعنا الأدلة قد يقول القائل أدلة الأصول العملية تفي قابلة لأن نتمسك بها لإثبات جواز المخالفة القطعية، يعني لإثبات جواز ترك هذا وترك ذا. فإحنا نريد نشوف هذا الكلام صحيح أو هذا الكلام باطل. إحنا عندنا هذا الكلام باطل، ليش؟ لأن نحن وإن قلنا يمكن للمولى أن في نظر ملاك الإباحة، يمكن احتمال أكبر ولا جائز هذا الشيء، أن ملاك الإباحة واقعا هو الأهم، فإذا هذا ممكن أن ملاك الإباحة أهم، فإذا ممكن أن يجعل المولى الترخيص في كلا الطرفين. لكن عند العقلاء غالبا أو لعله دائما ملاكات الأحكام الإلزامية نظرهم، ملاكات الأحكام الإلزامية، أحكام الإلزامية يعني قصدنا وجوب وحرمة، أهم من ملاكات الإباحة. لذلك واحد يستغرب أن نقول ملاك الإباحة لعله أهم، إذا ما قاري درس يستغرب هذا الشيء، إذا قاري درس هو يقول لك، لكن الذي ما قاري درس في الدقيات ودخل يقول لا شلون يصير مباح، هو مباح قاعد يقول يا ولا شلون ملاك أهم من ملاك الوجوه؟ فما يتقبل العقلاء، لا يتقبلون هذا الشيء. نفس عدم تقبلهم يصير قرينة يا أخي لبية مو لفظية مو لفظية لبية مقابل القرينة اللفظية القرينة العقلية العقلائية نسميها لبية. هذا عدم تقبلهم قرينة لبية يصير علينا على تقييد إطلاقات أدلة الأصول العملية. يعني هيك راح يصير رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلا إذا كان المورد من موارد شو بعد تقييد هذا يصير تقييد لبي هذا مو لفظي إلا إذا كان المورد من موارد العلم الإجمالي ما بعد لا رفع لا لا لا يأتي لا مو صحيح هذا لأن تفريق الربع عن معناه أن الولايات الأهمية راح يصير هو ملاك الإباحة وهذا أمر غير عقلائي وإن كان ممكن عقلا إلا أنه غير ممكن عقلائيا. فلذلك إذا نحن ماذا نقول؟ نقول بأن أدلة الأصول العملية لا يمكن أن تشمل كلا الطرفين. إذا بالتالي لقصورها من ناحية القرينة تكون قاصرة وإن كان من الممكن واقعا وعقلا أن يرخصنا المولى في كلا الطرفين. ويبقى بعد ذلك بعدما قلنا ممكن واقعا عقلا فإن كان ممكن الترخيص في كلا في ترك كلا الطرفين بعد يبقى بعد ذلك سؤال إثباتي وهو هل ورد ذلك سؤال ثبوتي كان يمكن واقعا يوم يمكن واقعا الآن لا سؤال إثباتي يعني هل وقع الترخيص بحسب الأدلة هل يستفق هل يسمون سؤال إثباتي يعني نظرنا إلى عالم الإثبات إلى عالم الأدلة عالم الإثبات عالم الدلالة عالم الدلالة هو يسمون عالم الإثبات عالم الأدلة عالم الدلالة يسمون عالم الإثبات. يبقى سؤال إثباتي وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي وهل يمكن يعني بعبارة أخرى نتمسك به من بعدلة الأصول العملية لإثبات وقوع الترخيص في ترك كلا الطرفين وهل يمكن إثبات ذلك يعني إثبات وقوع الترخيص في المخالفة القطعية يعني بترك كلا الطرفين لمن نتمسك نثبته في إطلاق أدلة الأصول يمكن ولا والجواب هو النفي كلا لا يمكن ليش لأن ذلك يعني الترخيص الفعل في كلا الطرفين ماذا يعني يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي يعني أهمية ملاك الإباحة من الغرض الإلزامي يعني من ملاك الوجود حتى في حالة العلم بالإلزام حتى في حالة العلم الإجمالي بأنه إلزام أكو هنا وجود أكو هنا حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله يعني وصول الإلزام إجمالا وصلنا فالخلاصة يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي أو مساواته له أو مساواته يعطف علينا على كلمة أهمية يعني لأن ذلك يعني وقوع الترخيص في كلا الطرفين يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي يلا أقل مساوي يعني الغرض الترخيصي يكون مساوي إما الغرض الإلزامي أو مساواتي يعني مساواة الغرض الترخيصي له يعني للغرض الإلزامي على الأقل وهو وإن كان افتراضا معقولا واقعا ممكن ثبوتان يعني واقعا هذا معقول ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي شلون؟ لأن الغالب في الأغراض العقلائية شوف العقلاء راجع أغراضهم عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة يعني إلى تلك المرتبة شنو؟ مرتبة الأهمية يعني بحيث أهم من الغرض الإلزامي أو مساوي وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية ملفظية متصلة بالخطاب بأدلة الأصول عليما على تقييد إطلاق الأدلة أدلة الأصول فتصير النتيجة رفع عن أمتي ما يعلم إلا في مرعى الإجمالي وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم إجمالي عقلا. هل كان مناسب هنا كان يقول عقلائيا عقلائيا على أي حال كان مناسب رأيك لا يقول ها. ويسمى أو يعني عقلا قال بأنه النتيجة العقل يقول ما يمكن من هذا عقل ما يمكن يقول للمولى أن يرخصني يعني ما ثابت الترخيص العقل يقول ما ثابت الترخيص لأنه يلزم أهمية الغرض الترخيصي أو مساواته وهو أمر غير عقلائي بهذا الاعتبار قال العقل يعني العقل بالتالي يحكم عليه. ويسمى الاعتقاد الآن سيدي يبين مصطلح مصطلح مصطلح يوضح أنه مصطلح بين الأصوليين يقول إذا قلنا بأن العلم الإجمالي لا يمكن لا يمكن عقلا أو عقلائيا عقلا أو عقلائيا إذا لا يمكن الترخيص في مخالفته هذا يعبرون عن بالعلية يقولوا يعني شو يقولوا هيك يقولوا أن العلم الإجمالي إلا لحرمة المخالفة وإذا كنا ممكن عقلا أو عقلائيا الترخيص ممكن هذا يعبرون عنه بالاقتضاء يقولون يعني العلم الإجمالي مقتضي لحرمة المخالفة قطعية ولذلك إذا رحت إن شاء الله الدرس الخارج بعد المدرسة تعبير بعد مختصر يقول والكلام يقع وشي مثل يعبر في أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء مقصود اتضح على نحو العلية يعني هذا مقصوده أنه منجز بنحو لا يمكن الترخيص في المخالفة ايش يكون منجز يو لا هو منجز لو لم يرد ترخيص من قبل يمكن يرد لو لم يرد هو لو لم يرد مثل النار نقول مقتضي للإحراق شنو معنى مقتضي يعني لو لم تكن هناك رطوبة هي تحرق مقتضي بهذا المعنى ما تعبر إلا تقول مقتضي إلا وين يعبرون إذا برز لا يمكن بعد إلا يكون إحراق يحصل إذا تمت كل شراط نقول إلا نامج علم الإجمالي إذا قلنا ما يمكن أصلا ورود الترخيص حتما منجز نقول إلا وإذا يمكن الترخيص نسميه مقتضي ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة لا مرحلة مرحلة مخالفة قطعية مرحلة مخالفة حرمة المخالفة قطعية على نحو لا يمكن الغض عنها يعني عن المنجزية عن المنجزية لا يمكن الغض عنها عقلين وعقلين يقال له بالقول بعلية العلم الإجمالي يعني العلم الإجمالي علم لحرمة المخالفة القطعية بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته بمنجزية الإجمال لهذه المرحلة لا مرحلة مرحلة حرمة المخالفة القطعية مع افتراض إمكان الردع عنها عقلا أو عقلا ماذا يسمى بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة لحرمة المخالفة القطعية وسيكتب السر إذا سألنا سائل من القائلين بأن العلم الإجمالي إلا لحرمة المخالفة القطعية مقتضي شن جاوبه من القائلين بالعلية شو بعد راح يصير ليش لأنه قال وإن أمكن عقلا لكن لا يمكن عقلائيا فيصير حينئذ هذا كله في حرمة المخالفة القطعية بقالنا وجوب الموافقة القطعية قلنا هذا وين في مباحث الأصول وأما المرحلة الثانية يعني مرحلة تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة قطعية فيقع الكلام عنها في مباحث الحصول العملية إن شاء الله تعالى مطلب جديد مبحث التجري والانقياد ومبحث قطع القطاع السيد قدس الله روح الشريفة دمجن دمجن اثنين اثنين وبحثت في بحث واحد في الكتب الأصولية المتعارفة في الكتائب الرسائل، لا بحث وين؟ في التجري أو بحث بحث في التجري والانقياد هذا مستقل، أو بحث مستقل في قطع القطاع. خنبين بين المصطلحين ونشوف شنو. إذا إنسان قطع بشيء وقطع كان مصيب مصيب مصيب، اقطعت بأن صلاة ركعتين قبل الدرس واجبة، فإذا كان قطع مصيب يعني واقعا هم كانت الركعتين واجبة قبل الدرس واقعا، فإذا صليت شي يسموني ممتثل، هذا يسموه امتثال. إذا أكو أمر واقعا وجوب واقعا وجبت الصلاة يقال ممتثل، وإذا ما جبت فماذا يقال؟ عاصي. هذا إذا كان قطع مصيب، وأما إذا كان قطع مخطئ يعني واقعا ما كان أكو وجوب، فإذا ما صليت شي يسموني متجري، وإذا صليت يسموني منقاد منقاد انقياد. فالانقياد والتجري وين يصير؟ في صورة خطأ القطع، يكون مخطئ القطع يكون غير مصيب حتى يقال له انقياد أو تجري. وأما إطاعة وعصيان وين يصير؟ امتثال وعصيان أو إطاعة وعصيان، إطاعة وعصيان أو امتثال وعصيان وين يصير؟ في مورد أمر واقعا، يعني قطع كان مصيب للواقع بحيث أمر واقع، فالإطاعة والعصيان فرع وجود التكليف واقعا، يكون أكو تكليف حتى يقال أنا امتثلت أو عصيت. أما التجري والانقياد وين يصير؟ فرع عدم وجود التكليف واقعا. بس هذا افتهمنا المصطلح افتهمناه، بس الأصوليين شو قعدهم شو بدهم يحجون في مبحث التجري والانقياد والإطاعة والعصيان؟ البحث اللي يردون يبحثون شنو؟ ها هذا البحث. قالوا المطيع، المطيع عرفناه بعد منه، بلا إشكال يستحق الثواب، والعاصي بلا إشكال يستحق العقاب، لكن الحكاية وين توصل؟ إلى المتجري هم يستحق العقاب يو لا، والمنقاد يستحق الثواب أم لا؟ هذا الكلام هذا بعد هذا لا أكثر. هذا مصطلح الانقياد والتجري والإطاعة والعصيان. السيد ذكر بحث ثاني هنا، قطع القطاع. قطع القطاع شنو معناه؟ يعني اكو بعض الناس تشوفهم من اقل شيء يقطع، من اقل شيء شلون عندنا شكاك من اقل شيء عندنا شيء يشوف، هذا الذي يقطع من مناشئ غير عقلائية. اذا من مناشئ عقلائية لا هذا ممكن يقطع، وان كان هو صيغة فعال واحد بناء همات لا لا، بس بالمصطلح ما نسميه، بالنحو يسميه، اما في المصطلح الاصولي ما يقصدون من القطاع هذا المعنى الذي هو كثير القطع، لا يقصدون من القطاع من هو من يحصل له القطع كثيرا لكن من مناشئ غير عقلائيه. نقع الكلام بين الاصوليين، واول من اثار هذا البحث الشيخ الكبير كاشف الغطاء شيخ جعفر رحمه الله تعالى. أكو أكثر عبارة، إيش قال في تلك العبارة على ما نقل الشيخ بالرسائل؟ أدف العبارة قال شك الشكاك، ها ومو حجة مو احنا خو هذا نعرفه كلنا، قال وكذا وكذا قطع القطاع كثير القطع، هذا هم أقطع علينا يعني معناه مو حجة. ومن هنا انفتح باب للحديث بين أصوليين، أنا الحق يا شيخ جعفر أم لا؟ يعني قطع القطاع ليس بحجة أم لا؟ هذا البحث في من في قطع القطاع، هذا البحث بهالشكل يبحثونه الأصوليين، هذا ما هو المتداول. السيد قدس الله روحه الشريفة يريد يطرح هذا الذي أنا سأل أن بيّنته المطلب الذي بيّنته يريد يطرح لكن يغير شويون في شكل البحث في عنوان البحث يريد يغير شويون تغيير لا بأس به لطيف لا بأس به بعض مرات تغييرات في محلها أصل بس أشوف شلون قال بأن القبط المصيب إصابته إصابة هذا القبط لها معنيان إصابة القبط لما نقول هذا القبط مصيب يعني شنو معنى مصيب لها معنيان فرد معنى مركوز في أذهانك وموجود السلام مصيب بأي معنى بمعنى مطابق للواقع هذا الذي أنا أشرت لكن أكو مصيب بمعنى ثاني بمعنى يعني ناشئ من منشأ ينبغي حصول القطع منه ينبغي عقلاء يعني الذي عبرنا هذا همات إصابة القطع مصيب همات نسميه لكن هذا إصابة ترى بالمعنى الثاني ما كانت محدودة أذن فقد يفرض أن واحد من الإصابتين موجود دون الثاني يعني قطع يعتبر لكن مصيب بالمعنى الأول غير مصيب بالمعنى وقد بالعكس وقد بالعكس مثل ما طبيعي قد يجتمع الاثنين مثل ما لو واحد أخبرني بأن فلان عباراته فيها صادق وثلاثين في حياتنا احنا استمرينا وياه وشفنا هذا وثلاثين من بالمية منها كاذب حينئذ حصول القطع هذا الآن لما نقطعت بأنه صدق زيت جاي من السفر هذا من منشأ ينبغي حصول القطع منه كلا فإذا فرض زيت جاي واقعا من السفر فقط إشراح يصير حينئذ مصيب بالمعنى الأول ليش لأن أنا نقطعت بأنه جاي وواقعا هم جاي لكن ليس مصيب بالمعنى الثاني بمعنى انه ناشئ من منشأ ينبغي حصول القطع منه وطبيعي هذا فالظن ما ترى موجود هذا اللي بيحكيته بالقطع فالظن ما تسرع شايته اذا واحد اخبرني زيت جاي من السفر وانا ظنيت بانه جاي وانا ظنيت بانه جاي من السفر فحينئذ لو كان جاي من السفر واقعة فراح يصير ظني مصيب بيا معنى بالمعنى الأول لأنه طابق الواقع ولكن لو فرض ننظر إلى إخبارات هذا الشخص 30% منها صادق 30 و70% بالعكس يعني عكس ديش الفرضية السابقة ففي مثل هذه الحالة حصول الضر راح يصير من منشأ لا ينبغي حصول الظن منه فإذا الإصابة بالمعنى الذي ذكرناه بالمعنيين موجودة في القطع وفي الظن ثم إن القطع إذا حصل من منشأ ينبغي حصول القطع منه نصطلح عليه بالقطع الموضوعي بالقطع موضوعي ما يقولون هذا بحث موضوعي خلو يصير بحثنا ونقاشنا نقاش موضوعي يعني شنو يعني لا ينشا منيا لا تتحكم العواطف والميول موضوعي بهذا المعنى بعد فهذا نجي انه اذا كان ناشئ من منشئ ينبغي حصول القطع منه طبيعي مناسب ان نسميه بالقطع موضوعي ما ناشئ من ميول وأمور نفسية خاصة وإذا نشأ من منشأ لا ينبغي حصول القطع منه ما نسميه موضوعي وإنما نسميه ذاتي هذا المصطلح يصير تحضر مفاضل حتى المهم عرفنا المقصود شنو يسمونه ذاتي هذا شيء عرفناه والشيء الآخر الذي نريد أن نشير إليه هذا أن القطع إذا حصل من منشأ لا ينبغي حصول القطع منه قد يفرض على أنه يكثر عند الشخص ويتجاوز الحد المتعارف حينئذ نسمي هذا الشخص قطاع. وأما إذا ما تجاوز الحد المتعارف مثل سأنا قد مرة مرتين في حياتي ثلاث مرات غالب الناس يجي تشوف كم مرة يحصل القطع من منشأ لا ينبغي حصول القطع منه. ماكو اثنين يتحاشون انا اقول ذي القطعت علي بعد يحشون هذا هو قال له يسبوني مثلا غالبا ترى هذا الشيء يحصل ترى عندنا سمو على هالمستوى على مستوى اخر قد يصير. فالانسان اذا حصل له ذلك نادرا من سمي قطع لكن اذا حصل له حصل طبيعة عادية سمي حينئذ قطع. فليس كل قطع حصل من منشأ لا ينبغي حصول القطع منه ذلك الشخص نسميه حينئذ قطع بل ينبغي أن يكون ذلك كثيرا منه. على أي حال إذا عرفنا ذلك حينئذ نجي نطرح التساؤل نقول إذا كان الشخص قطع احنا الآن عرفنا فقط مصطلحات يعني مطلب علمي ما بينا فقط عرفنا أن القطع مصيب بالمعنى الأول مصيب بالمعنى الثاني وإذا مصيب بالمعنى وإذا كان ماذا مصيب غير مصيب بالمعنى الأول إذا كان غير مصيب بالمعنى الأول يعني ما كان مطابق للواقع ولم يصر المكلف عليه نسميه متجري وإذا صار نسميه منقاط. ترى هاي فقط مصطلحات. وإذا كان غير مصيب بالمعنى الثاني نسميه وكان حالة اعتيادية إلى نسميه قطاع. هاي ترى فقط مصطلحة. لا تساءل المهم الذي يريد نطرحه هذا أنه لو كان القطع غير مصيب بالمعنى الأول أخذ بتطويل يعني يقول ما كان مطابق للواقع فهل يلزم على المكلف السير على ضوئه بحيث لو لم يسر يكون مستحق للعقاب يعني يقول المتجري يستحق العقاب يقول هالشي بعبارة أخرى هالشي بعد الصحيح نعم يستحق العقاب. ليش؟ لأن المكلف شو قد يستحق العقاب إذا ما أعطى للمولى حق الطاعة ما طبق حق الطاعة لم يطع المولى ومعلومه حق الطاعة متى موجود متى ما حصل القطع سواء كان مصيب او ليس بمصيب حق الطاعة موجود فتمام الموضوع لحق الطاعة ما هو تمام الموضوع هو القطع سواء كان مصيب او غير مصيب فاذا كان قطع غير مصيب وما سرت على ضوئه يعني ما عملت فيما بحق الطاعة يعني هتفت ولم احترم ولم اعظم حق المولى فاستحق حينئذ العقاب واذا مشيت على ضوئه يسموني منقاط استحق حينئذ الثواب خلص بحال. فاذا عرفنا على ان المتجري قاعد اكرر المتجري يستحق العقاب. ليش؟ لان حق الطاعة موجود للمولى متى ما حصل قطع سواء كان مصيب ام لا. فاذا ما خرت على قطعك يعني ما اديت ما عملت على ضوء حقه طاعت تستحق عقاب واذا سرت يعني صرت منقادر تستحق الثواب. فينا هذا هنطبق حجية القطع غير المصيب وحكم المتجري. حجية القطع غير المصيب الذي ليس غير المصيب ليس بالمعنى الثاني يعني القطاع يعبر لعله وجه مقصوده وحكم المتجري او لا قصد ماذا غير المصيب يعني غير المصيب الواقع على صاب المعنى الاول فلذلك راد يوضح قال يعني المتجري حكم المتجري لكن كان مناسب لما تقول وقطع القطع تمام لان هو اثنينات الراح اثنينات الساعة الان راح يبحث مو فقط غير المصيب بالمعنى الاول غير المصيب بالمعنى الثاني هم راح يبحثون على اي حال هناك معنيان للاصابه احدهما اصابه القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابت. المقطوع به يعني شنو يعني يتعلق بقطع طاعة الوجوب، الوجوب يعبرون عنه مقطوع به ثابتا يعني في الواقع موجود أصلا. والآخر إصابة القاطع في قطعه بأي معنى؟ بمعنى ناشئ من منشئ عقلائي، بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية، الشخص كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القاطع، يعني ما ناشئ من قضايا نفسية وعوامل نفسية، اللي بتعبير نقول من مناشئ عقلائية. هو بعد السيد يفسر رحمه الله، كان يواجه مبررات موضوعية، يعني شلون؟ قاعد يفسره، ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل الأخرى غير الواقعية. وقد يتحقق، فإذا معنيان أكل الإصابة، فإذا عرفنا نجي نقول قد يتحقق الأول دون الثاني، وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني. شلون؟ أخذ هذا المثال، فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان، أنا مسترد فيه من بجاء زيد أحسن ليس التشاؤم بالوفاة، قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته، زيد أخبرني وكان ميتا واقعا، صدق لما أخبرهم واقعا كان خبره مطابق للواقع، يعني ميت كان، لكن هذا الشخص كيف كان يصدق 70% في إخباره، غير أن هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بوجه عام، إذا ننظر لمجموع إخباراته قد كانت بدرجة 70%، فأنا قطعي بسبب إخبار هذا الشخص، هذا قطعي، فقطعي أنا قطع المكلف مصيب بالمعنى الأول، ليش؟ لأنه مطابق لنا للواقع، زيد واقعا ميت، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني، يعني بمعنى كان ناشئ من مبررات موضوعية من مناشئ عقلائي، ليش؟ لأن درجة التصديق، ليش غير مصيب بالمعنى الثاني؟ لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع إخبارات، فإذا فرضنا نسبة الصدق شكيت 70%، فأنا يكون أصدق بدرجة شكيت 70، يعني ضان وأصدق 100% يصير خطأ. شلون؟ هذا وين في الخطأ؟ نفس الشيء يجي وين في الخطأ؟ ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى أيضا، مثل من درجات التصديق الأخرى الظن، فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك وكان ذلك الإنسان في الواقع حي ما كان ميت، فهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول، ليش؟ لأنه هذا ظن مطابق للواقع، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني، يعني ناشئ من مناشئ عقلائية طبيعي. إذا افترض نسبة الصدق في إخبارات إيش قد كانت؟ 70% كما هو سعيد ينبه. إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من 50، حتى يصير ظن، ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني، يعني إذا كان ناشئ من مناشئ عقلائية سميه يقين موضوعي، اسم التصديق الموضوعي واليقين الموضوعي، وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني، يعني إذا ناشئ من مناشئ غير عقلائية سميه يقين ذاتي، اسم التصديق الذاتي والقطع الذاتي. خب يا بشي قطع القطاع شو تجبت سألان ما ذكرت؟ نقول إذا فرض الإنسان صار لهذا حالة اعتيادية، يعني ينشأ قطعة من مناشئ غير عقل فنسميه قطعة، وانحراف التصديق الذاتي، التصديق الذاتي كما شنو الذي ينشأ من مناشئ غير عقل هذا نسميه تصديق ذاتي، عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية له مراتب، هذا الانحراف له مراتب، فهذا مرة انحراف قليل كما هو في كل الناس موجود، وفضل لا كثير حالة اعتيادية، بعض مراتب الانحراف وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، فذاك نسميه قطع ذاك الشخص حينئذ إذا كان هذا حالة متعارفة عند كل الناس، لكن في بعض المراتب لا، من الانحراف تصير قوية بحيث هو يمتاز بيها، ولذلك نسميه توسواسي، وبعض مراتب الانحراف يعتبر شذوذ ومن هو مثل قطع القطاع، فقطع القطاع ينشئ في حال اعتيادية الإبل ينشئ القطع الناشئ غير فقرة. فالقطاع إنسان يحصل له قطع ذاتي، قطع ذاتي عن ناشئ الناشئ غير عقلائية، وينحرف غالبا في قطعه هذا عن المبررات العقلائية عن المبررات موضوعية انحرافا كبيرا عن الدقة، مو قليل مو مرة مو مرتين، لا انحراف كبير عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. فأكاد إذا عرفنا ذني المصطلحات، إذا عرفنا ذني المصطلحات نجي نفتح التساؤل عن القطع حجة حتى لو كان غير مصيب بالمعنى الأول، حتى لو كان غير مصيب بالمعنى الأول. هذا نجي إلى قد خاص صعب عليكم مطلب. الحمد لله رب العالمين.